والذي أنزل إليك من ربك كل دموع تلعب

يجادلون في الله وهو كريم

утра. قل الله خالق كل شيء يا رب عليك القرآن آمين يا رب.